هذا أحد الأخوة يسأل عن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشباب وكيف كان معهم رؤوفا رحيما، وكذلك كيف كان يستقبل أسئلتهم وكيف كان أيضا يرأف بهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فأخبره بأنه على خلق، وأن هذا الخلق خلق عظيم، ونهيك بخلق عظمه الله إلا أنه عظيم، عظمه الله فليكن عظيما. وقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن بخلق النبي صلى الله عليه وسلم الحلم والصبر والأناءة والرفق بالآخرين. الشباب هو عماد الأمة بعد الله جل وعلا، والشباب المعاون بعد الله في دفاع الأمة والقيام بهذا الدين ونشر الشريعة على الأرض. فللشباب دوره الفعال، فلا بد من احتوائهم، ولا بد من تبصيرهم، ولا بد من أخذ بأيديهم وقطع طرق الشر، طرق الرجعة على أعداء الإسلام حتى لا يؤثر على شبابنا. الله جل وعلا قال في الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الشباب أحسن معاملة. هذا ابن عباس يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقال: يا غلام، إني أعلم كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ جاءت أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وفي لفظ يتعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث. وقال لأسامة، وقال لعون بن سلمة لما رأيك أكرم في الصحفة وطاجده، قال: يا غلام، وطاجده في الصحفة، قال: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فأمر بذلك من أن يسمي الله عند طعامه، وأن يأكل من حيث ما يليه، وأن يأكل بيمينه. فحرم عليه، فطلبت أن يسمي الله وأن يأكل ما يليه وأن يأكل بيمينه. هذه وصايا لهذا الغلام. وكان صلى الله عليه وسلم الشباب أردف أسامة بن زيد معه يوم من عرفة إلى مزدلفة، وأردف فضل بن عباس معه من مزدلفة إلى منى. كل هذا ترغيبا لهم وادرا للخير وتربية نفوسهم وتصير الخير في نفوسهم. وقدم الشاب على الكبير في الإناء، لما كان الشاب على يمينه والكبير على يساره، أعطاه الشاب الذي على يساره على يمينه تقدير الجانب اليمين. المهم أنه صلى الله عليه إذا كان رؤوفا بخلق كلهم صغارهم وكبارهم، لكنه مع الشباب يشتد حرصه عليهم وتربية وتوجيههم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من شاب نشأ في عبادة الله جل وعلا. أيها الإخوة، شبابنا نعمة من الله وكنز عظيم وثمرة عظيم لا حد لها، يجب أن نستغلها بالتوجيه والتربية الصالحة والنصائح القيمة والأخذ بأيديهم وتصورنا لهم واستماعنا لما يجب الصود بنفوسهم وأخذ ما عندهم وحل الشبهات التي عرضت لهم والمشاكل التي عرضت لهم حتى لا يغتروا. يجب أن نتم شبابنا، فإن الشباب يواجه حملات شرسة من تحم التنصيل والتضليل وإبعاد الحق والقدح في العقيدة والأخلاق الكريمة. فيجب أن يكون موقف متميز في إعلامنا وفي منابرنا وفي مدارس تعليمنا وفي كل أحوالنا، أن نركز على تأسيس العقيدة الصحيحة والخلق القيم بالإسلام، لنأخذ بيد شبابنا أن ينخدعوا أو يغتروا بهذه المبادئ الضالة التي جاي سفك الدماء وتفريق الأمة وتدمير كيانها والقضاء على قيم وفضائلها. إن إهمال الشباب مصيبة عظيمة، فلا بد من تربيتهم وتوجيههم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني أمر الأولاد ببر الأبوين والإحسان إليهما، كل ذلك حرصا على هذا النشء أن يقع بمشكلة وأن يبدأ الانحراف والضلال، فشبابنا والله ما في أعناقنا، يجب أن نهتم بها. إن هذه المواقع السيئة وتجتمع التي تحمل طيات شر وفساد وتضل شباب عن خير وتجلب من أخلاق الرذيلة والأعمال السيئة لدليل على فساد الضمائر وانحراف الأخلاق وانحراف القيم والفضائل. نسأل الله أن يحفظ شبابنا من كل سوء وأن يحفظ علم دينهم وأن يعيذ من دعاء السوء، إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بارك الله فيكم، تحدثتم عن الشباب، وهذا أحد الشباب وهو إسماعيل عطار من مكة المكرمة يقول: أود أن أسأل الشيخ ما هي الأدعية والأعمال التي تعين الشخص الشاب الأعزب على الزواج، وكيف يحمي الشاب نفسه من مغريات الحياة؟ يا أخي، الزواج سنة من سنة المرسلين، قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال جل وعلا: وهذا دل على أن الزواج من سنة المرسلين، وقال صلى الله عليه وسلم: حب بريم دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني للصلاة. يا أخي، لا بد من أمور: أولا العفة عن محارم الله، فإن من عفى عما حرم الله عليه هيئ الله للخير، قال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم من فضله. وعد من الله لمن عفى عن محارم الله وأراد النكاح أن يعينه ويوفقه، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق لعونهم، وذكر الشاب يستدين الزواج. السبب الثاني: البعد عن النظر إلى المسلسلات الهابطة والبرامج الضارة والمواقع السيئة التي تنشر في الإنسان السوء والفساد وتحسن الباطل، فلا بد من وقوف أمامها، بأن الشاب المسلم لا يطلع عليها ويحذر منها، لأنها مشكلة متى ما وقع نظر عليها ساقته بمغرياتها وظلاتها حتى توقع في الفساد. ثالثا، يجب على الشاب المسلم أن يعلم أن الزواج سكن في الحياة ونعمة من الله على العبد، قال جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فهي سكن الرجل والرجل سكن لها، فبالزواج يعمر البيت وتمتع حياة الإنسان. والزاهد بالزواج إن كانوا عن فقر فإن الصبر احتساب، وإن كانوا عن غنى لكن يكره مسؤولية، هذا نوع من الانحراف، لأن من عطل الزواج الشرعي وزهد فيه وطلب قضاء الشهوة بغير الزواج الشرعي فقد أخذ ضرب نفسه وأوقع في مصائب ومهالك. أيها الشاب المسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أحصن الفرج، فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه لو جاء إلجأ إلى الله وابذل السبب واستعن بالله وابذل السبب واكتسب وواصل الجد والاجتهاد واحفظ ما بيدك من مال وحافظ عليه، ولا تسرف في مأكولك ومشروبك وملبسك ومركوبك، بل اجتهد في حفظ ما عندك من الرزق، واسأل ربك أن ينزل فيه البركة وأن يعينك على الخير، ابذل السبب وعف عن محارم الله، وأرجو من الله جل وعلا أن يسر أمر القائل جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. من قبل السلف: الزواج سبب الغنى لا الفقر. بعض الشباب يقول: كيف يتزوج المسلم مظلم علي، لا أدري، هل أملك دارا، هل أتوفق من أملك؟ كل هذه أمور لا داعي لها، ثق بالله وتوكل الله وزوج وسيجعل الله لك بعد عسر يسرا. أتابكم الله سماحة الشيخ، ونتواصل معكم مستمعين الكرام عبر برنامج نور على الدرب. هذه إحدى الأخوات تقول: هل يجوز صيام يوم الجمعة؟ ولكن إحدى الأخوات قالت لي: لا يجوز إلا أن تصومي يوما قبله. هذه السنة، أن يوم الجمعة لا يخصص بصيام نافلة إلا أن يصام يوما قبل، يصام يوم قبله أو يوم بعده. أما تخصيص بالصيام تطوعا فلا، أما إذا صيم عن قضاء يوم من رمضان أو يوم من ست من شوال أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا مانع، إنما عنه أن يخص بنافلة دون سائر الأيام لكون يوم الجمعة، فهذا أمر غير مشروع. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أبو عبد الله من حفر الباطن يقول: كيف يستثمر المسلم وقته من الصباح إلى المساء في عبادات مختلفة، وما هي أفضل العبادات التي من أجلها يسعى المسلم لكسبها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رجل يعقد الشيطان على قافية رجل يقول: عليك ليل طويل فنم، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحل عقدة ثانية، وإذا صلى انحل عقدة ثلاث، فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فتأمم يا أخي المسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحد ينام عقدا يضرب على كل عقدة، يقول عليك ليل طويل فنم، فيوفق الله مثل قام لصلاة الفجر ودعا الله استجاب الله دعاءه، إذا توضأ غفر، إذا صلى قبل صلاته، وإذا دعا استجاب دعاءه. فيا أخي المسلم تصبح طيب النفس مسرورا، تبدأ يومك بطاعة الله فتعان على الخير. أما من ترك الصلوات ولم يستيقظ من النوم للساعة الثانية وما بعدها، قد خرج وقت الفجر وأصبح في رابعة النهار، فإنها ظلم نفسه وأساء إليها وأدى الصلاة في غير وقتها، فيرتاح بها ولا يزن بها، ويكون يومه يوم شقاء وتعس ومصيبة. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر. هذا أحد الأخوة يقول: هل هناك نص حديث على أن العزاء ثلاثة أيام؟ لم يأتي في تحديد العزاء يوم معين، إنما يعز الإنسان يوم الميت أو بعده بيوم أو يومين أو أكثر من ذلك، إلا أن المهم أن التعزية تكون في المقبرة، في المسجد، في بيت المتوفى عنهم، في بيت من أصيب بمصيبة الموت. لكن قصد التجمعات والدعوة إليها والترغيب في ذلك الأمر خلال السنة. فأنت عزي أهل الميت في مقبرة، صلي معهم على جنازة، اخرج معهم للقبر، عزهم عند المقبرة، عزهم في بيتهم، لكن بالضوء الشرعية. أما اتخاذ الأعياد المراسم للمباهات والولائم ونحو ذلك والتحد والضحك بذلك، هذا أمر خلاف السنة. بارك الله فيكم. أيضا يقول: هل هذا من أخطاء في العزاء؟ حيث يسأل السائل محمد يقول: في حالة العزاء نجمع مبلغ 200 ريال من الجماعة، يشترى من هذا المبلغ ذبائح وكذلك ما يتبعها مما، وهل هذا جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم مال جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم اليوم يشغلهم، دل على سنية إصلاح الطعام لأهل الميت لأن مشغول مصيبتهم قد يتفرغون لأمورهم وأن يعانوا على ذلك. لكن هذا خاص بأهل الميت، أما أن نقيم وليمة متكاملة يجتمع في أطراف يجتمع الناس من أقارب الميت وغيرهم من جيران وغيرهم ويضعون صندوقا للتبرع لشراء الذبائح والأماكن، فهذا غير وجيه وغير سليم. ولهذا قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع للميت وصنع الطعام من النياحة. فهذه المظاهر سيئة، لأنهم يلزمون من لم يحضر يعادونه ويقاطعونه، فكأنها إلزامية، وهذا أمر خطير لا ينبغي أن نصور ذلك، بل نعزي أهل الميت ودر الميتين. وأما هذه الأشياء فإني ما أنصح بها ولا أراها مناسبة. أثابكم الله. محمد أبو عابد يقول من مكة المكرمة: أنا أجمع من راتبي مبلغ من المال بهدف البناء، وبعد مرور سنة لم أبدأ بالبناء وقد جمعت مبلغ نحو 300,000 ريال، فهل فيها زكاة؟ أدي زكاة، بارك الله فيك، أدي زكاة، لأنها مضى على حول وهي موجود عندك، أدي زكاتها، يبارك الله بها، خذ من أموالهم صدقا طهرهم وزكهم بها، هذه أخرجها ينزل البركة بالباقي إن شاء الله. نعم. ويقول: هل يجوز تبادل الزكاة بين الجيران؟ كيف يعطونهم زكاتهم وكان الفطر يبدو أن زكاة الفطر الفطر يوزع المسلم على الفقراء من جيل وغيرهم، وإذا قبضها الفقير وأخرجها عن نفسه فلا مانع من ذلك. نعم يقول بارك الله فيكم، أما ترتيب خذ مني وأخذ منك ما ينبغي، أما إذا وقع أنني أعطيته ثم هو دفع لي من طريق من غير شرط ولا التزام لا مانع من ذلك. نعم هذا يقول حفظكم الله، هل يجوز صلاة الجنازة بمفرد واحد فقط؟ يعني شخص واحد. شخص واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن خلف الصف، والصلاة على الجنازة صلاة، فينبغي يكون الصف الثاني ما يقام إلا في اثنين فأكثر، أما أن يكون مرد خلف الصف فالأولى تركه. بارك الله فيكم. أحمد النيل النور من السودان يقول أنا أسافر عن زوجتي لمدة سنتين، هل أنا مذنب في ذلك؟ يا أخي الزوج لا عليك حق، والله يقول ولهن مثل الذي عليهن ولهن مثل الذي عليهن المعروف، قال وعاشر المعروف، فمن المعروف أن تزورها كل سنة، لا رسميا تستغل الجزء الرسمية لتزور أهلك مهما كان، وأن تحاول زيارة لأي فرصة تحصل لك ولو ولو ولو ولو أيام الإجازة الرسمية 45 يوم، أما الإعراض عن ونسيان سنين عديدة هذا لا يصلح، لأن فيها ضرا عليهم وإبعاد لك وإبعاد منك عنهم وعن أولادك وتربيتهم، وهذا هو غير ذلك. أحسن الله إليكم. معنا أم عايض من الرياض تسأل تقول عندي شغالة ولكنها غير مسلمة، ما حكم دفع الزكاة أو الصدقة لها؟ أما الصدقة الطوية فلا مانع من ذلك، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما الزكاة المفروضة فالنبي يقول تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أيضا هذا أبو أحمد من الدمام يقول الحرف بالنسبة عندما يقول في الصلاة عندما أقرأ الفاتحة صوتي يتقطع وأقع في شك ووسوسة من ذلك، فما هو رأيكم، وهل أعيد الفاتحة أم تسقط عني؟ يا أخي هو مأموم إمام، أيها الإمام نعلم أن فاتحة الكتاب ركن في جميع أركان الصلاة، يعني أن نعلم يا أيها الإمام أنك أن ركن في كل ركعة، ركن في كل ركن ركعة الصلاة لا بد منها، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاقرأها يا أخي بتدب وتأمل وأعطي كل حرف حقه بكمال، فإنها أمر مهم، ولهذا قال العلماء هي أحد في فاتحة الكتاب من ترك تشديدة أو حرفا فإنه يعيد الصلاة، لهذا اهتم بها واقرأ، وإياك الوساوس، ما تقرأ سبع آيات اقرأ سبع آيات كما تعلمت حفظ الله، أما الوساوس وتردادها فإن فتح الوساوس يعني يبعد عن الصواب ويجعل دائما في تناقض واختلاف، وربما أدى إلى إعادة الصلاة مرارا متكررة، وهذا خطأ. صلي صلاة واحدة وأدي فاتحة الكتاب وتعوذ بالله من وسوسة الشيطان. أبو أحمد من الرياض يقول في صلاة الظهر كنت مسبوق في ركعة والإمام صلى خمس ركعات، ما هو الواجب لي ولباقي المصلين غير المسبوقين مع العلم أنهم يعلمون بأن الإمام زائد ركعة؟ من علم أن إمامه في ركعة زائدة وأنها خامس بحق في الظهر والعصر يجب أن لا يتابعوه، لا يجوز لمأموم علم أن بيقين أن صلاة الإمام زائدة لا يجوز له أن يوافق، بل يعني يصلي ينتظر حتى يسلم ولا يوافقه بهذه الزيادة، وهذه الزيادة لا يقضي بها المسبوق شيئا، فمن جاء والإمام قد صلى الخامسة وأراد أن تكون عوضا على الأولى يقول لا، الركعة الزائدة لا يكتفي لا يعتد بها المسبوق ولا يقوم لها من كان مع الإمام، بل من علم أنها زائدة وجب عليه أن يتأخر ولا يتابع من فيها لأنها زائدة والإمام معذور بسهوه، ولكن يجب عليه إذا رأى من سبح له ونبه على الخطأ أن يرجع. نعم بارك الله فيكم. نختم حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا السؤال من عيد من جدة يقول: أنا أسكن في جدة وأعمل في مكة داخل حد الحرم، بعض الأحيان يكون لدي رغبة في العمرة بعد الدوام، فهل لي أن أحرم من حد الحرم أم يجب أن أرجع إلى جدة؟ يا أخي إذا أردت الإحرام فأحرم من جدة مكان إقامتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. فأحرم بالعمرة من مكانك بجدة.